ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد فاستكبروا في الأرض

أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وعليهم القول وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن نجاح

وما ربك حتى يتبين أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ ألا إنه بكل شيء